إتيان النكاح بصنع المائدة هذا من السنن وليس من الواجبات ولا الأركان، فلا بأس بالإنسان. لكن المحذور هو أن بعض الناس إذا خطب امرأة خلى بها هذا العمل محرم ولا يجوز، لأن الخطبة غير العقد، الخطبة لا يجوز للإنسان أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها إلا لما يدعوه إلى النكاح، ويكون بدون خلوة وبدون ابتذال. وأما بعد عقد النكاح فهي زوجته يعمل بها ما شاء. قل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يصل إلى منكبيه، فهل هذا سنة أم عادة؟ هذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمله، وهو من الأعمال المستحبة، وإذا عمله الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر حسن. لكن مع الأسف الشديد بعض الناس يعمل هذا الشعر إلى منكبيه ويحلق لحيته، وهذا عمله للشعر ليس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اقتداء بالأوروبيين ونحوهم. فالذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يتابعه في الواجبات، ومنها إعفاء اللحية، فإعفاؤها واجب. ما حكم المعانقة؟ هل هي سنة أو بدعة؟ هذه من أمور العادات، ولا يقال إنها سنة ولا بدعة. نكتفي بسؤال. يقول إنسان لديه عامل أجنبي وأراد أحدهم أن ينقل كفالته لشخص آخر، فطلب الكفيل منه مبلغا من المال لأجل أن يأذن له بنقل الكفالة ويستعين بهذا المال لاستخدام عامل آخر، هل هذا حلال؟ نقول إذا كان هذا الإنسان عندما نقل كفالته إليه كلفه مبلغ من المال، وهذا الإنسان لا يريد أن يستمر معه، فلصاحب العمل أن يطالبه بقدر ما يحتاجه، لأن هذا العامل فوت عليه حقه، وهو استخدمه أو أنه نقل كفالته إليه لأجل أن يعمل عنده، وهو الآن لا يريد أن يعمل، فحتى أنه يحل عامل آخر محله يحتاج إلى مال، فيأخذ بقدر ما يحتاجه له ذلك إذا أراد. يقول هل يجوز معرفة أحكام الكتب السماوية بمناظرة أهل الكتاب كما نشاهد اليوم؟ كل المناظرات التي تلاحظونها وتشاهدونها هي مجرد مراوغات، وطلاب الحق إذا أرادوه فإنهم يجدونه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناقشهم بالقرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زنى اليهوديان وأرادوا أن يحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم التوراة لإقامة الحجة عليهم، وطلب منهم أن يقرأوها، فقرأها أحد أحبارهم ووضع إصبعه على آية الرجل، فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وكان يهوديا قبل أن يسلم: ارفع يدك عن موضع هذه الآية واقرأها، فقرأها فإذا هي آية الرجل، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهم، لا لأن هذا هو حكمهم، وإنما لأجل أن يبين خيانتهم وكذبهم وأنهم يحتالون على كتاب الله تعالى. والواجب على الإنسان إذا أراد أن يناقش هؤلاء يناقشهم مما في القرآن من خبرهم، لأن ما في القرآن من أخبارهم ليس فيه شيء كذب، مستحيل أن يكذب الله جل وعلا عليهم، وهو الذي أنزل التوراة، وهو الذي أنزل الإنجيل، وهو الذي أنزل القرآن، فما في القرآن هو موجود مما ذكره الله تعالى عن التوراة والإنجيل موجود فيها، يقول نويت العمرة واغتسلت ولم ألبس الإحرام وكنت بالمدينة وتحريت حين خروجي من المدينة الميقات ولم أعرفه، وبعد 200 كيلو تجاه مكة سألت فقيل إن الميقات في المدينة، ثم غيرت النية لكوني لم أدخل في النسك ووصلت سفري إلى مكة دون عمرة، فما الحكم؟ الحكم لا شيء عليك ما دام أنك لم تدخل في النسك، لكن لو أردت أن تؤدي عمرة فترجع إلى أديار علي وتحرم منها، فإن أحرمت من دون ذلك فعليك دم، وإن لم تحرم ولم تأتي بعمرة فلا شيء عليك. يقول رجل أحرم بالحج اليوم 8 للحجة وخلع ملابسه وعاد إلى ملابسه العادية، هل يجوز ذا أو ما يجوز؟ نقول لا ما يجوز. كم الحج ولا ما كم الحج؟ وصح للسؤال هل كم الحج ولا لا؟ إذا كان كم الحج فعليه فقط فدية لبس المخيط، وإذا كان لم يكمل حج فهو لا يزال إلى الآن محرم، حينئذ لا يجوز له أن يقرب زوجته وعليه أن يتجرد من المخيط ويتحلل بعمرة ويقضي حجة وعليه ذبح شاة. في هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.